إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة التي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في الدرس السابق تحدثنا حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان حديثنا قد دار حول بيعة العقبة الأولى، وحول أول سفير وأول مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فكان أول سفير في الإسلام هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن بيعة العقبة الثانية. في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاض ومجنة. عقاض ومجنة هو اسم مكانين كانت العرب تقيم بهما أسواقا في الجاهلية، كانوا ينشئون فيها الأسواق من أجل البيع والشراء، عقاض ومجنة. وفي الموسم بمنى، موسم الحج يعني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرض نفسه على القبائل التي جاءت من أجل البيع والشراء في موسم الحج، فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، ليست قريش فقط ولكن قبائل الوافدة من قبائل العرب ووفود العرب من كل أنحاء الجزيرة العربية، فكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم نفسه ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ يعني من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ليه؟ لأن قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر، كذا قال جابر بن عبد الله راوي الحديث، فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش. ده جاي من اليمن من آخر بلاد الناس، جاي لمكة لموسم الحج من أجل البيع والشراء أو من أجل الحج في الجاهلية، فكان وهو لسه خارج من بلاده يوصي يقول له: ايه، خلي بالك انت رايح مكة، طب خلي بالك في واحد هناك متطرف ارهابي متشدد ومتزمت رجعي ومنخرط، اوعى الارهابي ده يضحك عليك. مين هو؟ اسمه محمد بن عبد الله. فيأتيه قومه ويقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، وهو يمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي مر بعد ما خلاص جم مكة، بقى أهل اليمن وأهل البلدان الأخرى جم مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في الطريق يدور على أي حد يبلغه الرسالة، ويدور على أي حد ممكن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يبلغ الرسالة، لأن قومه بيأذوه. فهو ماشي في الطريق ما بين القبائل بيدور ويبص على الناس، مين ينفع أكلمه، مين ينفع يحميني، مين يكون له قوة. ما برضو خلي بالك أنا مش روح لأي واحد يكون ضعيف مستضعف كل القبائل بتضربه مثلا ويقول له تعال احميني، ما ينفعش. فكان هو بيمر وسط هؤلاء الناس، يقوم كل واحد منهم يوصي التاني يقول له: شايف ده، اوعى دوت ايه يفتنك عن دينك والتاني يقول له شايف اللي ماشي ده، ده متطرف مالكش دعوه بيه، وهكذا. والكلام ده مش جديد، الكلام ده كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل مع سيدنا نوح عليه السلام، اول رسل الله الى الارض. فنوح عليه السلام دعا دعوه على قومه، قال ايه؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. يعني ايه؟ امسح الكفار دول يا رب، وبعد ما تمسحهم الدار البيوت بتاعتهم ما تخليهاش برضو، امسحها. عشان كده جاء ايه؟ جه طوفان، فهمت؟ رب لا تظهر على الارض من الكافرين ديارا. كمل ها، انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا. هي دي، لان سيدنا نوح عليه السلام كما يروي القرطبي في التفسير يقول لك ايه، ان كان نوح عليه السلام يدعو هؤلاء الناس، ما هو عمر في الدعوة 950 سنة، ده مش عمره، قيل ان عمره 1300 او 1400 سنة، لكن الدعوة بس الى الله 950 سنة. فهو بيدعوهم فوجئ لقى الناس ما فيش استجابة، فيصبر نفسه يقول لك معلش اه هيجي يوم الناس دي ايه تموت ويجي جيل بعديهم، ابدأ معاهم من اول وجديد. فكان كل ما يجي جيل، يعني سيدنا نوح ينتظر ان يجي جيل جديد نظيف يبدأ مع الرسالة من اول، فيفاجأ يلاقي رجل عجوز جدا عايش من ايام زمان، من ايام سيدنا نوح، خلاص هيموت، رجل في القبر ورجل في الدنيا زي ما بيقولوا، ومش قادر يوم يمشي، فيقوم ينده لحفيده، تعالى يا ابن ابني، ينادي الابن ابنه تعالى، يقول له قومني ارفعني شلني، فكان يشيله ويمشي بيه لحد ما يوصل فين؟ عند بيت سيدنا نوح. فيقول له شايف الراجل ده؟ يقول له الراجل ده مجنون، الراجل ده يقعد يقول لنا ان مفيش آلهة، ده هو إله واحد، الراجل ده كذا وكذا وكذا، الراجل ده مجنون بيبني سفينة واحنا عايشين في الصحراء يا ابني مع ان مفيش مية، يبقى مجنون يا ابني ده ولا عاقل؟ وهكذا. فكانوا دايما بيرشدوا بعض الايه للصد عن سبيل الله، نفس اللي كان بيحصل مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض الروايات كما يقول القرطبي ان كان الرجل يأتي بالغلام، خلاص فالغلام لسه صغير، يوم كل يوم يمر بيه على نوح عشان خاطر الغلام يحفظ شكل سيدنا نوح، فيحذره من سيدنا نوح عشان لو الرجل مات وحفيده كبر ما يتبعش سيدنا نوح. وبعض الروايات الاخرى جت تقول لك ايه، ان كان يبقى الرجل عجوز جدا مش قادر يقوم، ويجي ابنه او ابن ابنه شاب قوي، فيقول له يا بني لا استطيع ان اصل الى بيت فلان حتى اريك فيه شيء، فيقول له يا جدي احملك على كتفي، فيحمل جده ويمشي بيه، فيقوم يدله على ايه؟ على سيدنا نوح. كل دوت. طب وفي عصرنا نفس الحكايه، يقول لك ايه، دي ناس متشدده، دي ناس متطرفة، رجعيين إرهابيين متخلفين متشدد، كل نفس الايه، هي نفس القصة. التاريخ يا جماعة بيعيد نفسه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، واستدل على ما لم يكن بتاع المستقبل بما قد كان، فإن الأيام اشتباه، الأيام شكل بعضها، فهمتني؟ مع اختلاف بقى الأسماء والأشخاص والأمكنة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بين القبائل يعرض نفسه على أن يبحث على من يحميه حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويبلغ رسالة ربه، فكانوا يشيرون إليه بالأصابع. قال جابر بن عبد الله حتى بعثنا الله من يثرب فآويناه، حتى ما ربنا خلاص أذن إن احنا في المدينة المنورة اتجمعنا كلنا وبقينا مسلمين، كتر المسلمين في المدينة، فخرجنا ننصر احنا ايه النبي، عشان كده سموا ايه الانصار. فآويناه خدناه عندنا في ديارنا وصدقناه، يعني امنا به، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، يعني النبي يعلمه القرآن، فينقلب يعني يرجع إلى أهله فيسلمون بإسلامه. يعني الواحد يدخل الإسلام ما يكتفيش بنفسه، يعني مش هو بقى يصلي ويسيب أبوه وأمه قدام التلفزيون، مش هو بقى يصلي ويسيب مراته متبرجة لابسة بنطلون، مش هو بقى يصلي وسايب أخوه عمال بيدخن سجاير كل يوم. فهمت؟ بقى يعمل إيه؟ الخير اللي يجيله يوصله لأهله، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. الرهط اللي هو مجموعة الرجال دون العشرة، أقل من العشرة، يظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعا، خلاص المدينة بقت تقريبا كلها إيه؟ مسلمين. فقلنا شبه الرجالة لما بقوا نفسهم مسلمين ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم لوحده مستضعف مش عارف يبلغ رسالة ربه، مش يقول لك يا عم احنا مالنا، خلينا جنب الحيط، صح، خلينا في حالنا، هو احنا اللي نغير الكون؟ لا، قالوا ايه؟ قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ ما قالوش خلاص احنا الحمد لله احنا بنصلي وبنصوم وكافين خيرنا شرنا وعايشين في حالنا ما بنأذيش حد، يبقى انا قلبي ابيض من لبن الحليب. الكلام اللي بنسمعه، قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 70 رجلا منا حتى قدموا عليه في الموسم، في موسم الحج، فواعدناه شعب العقبة. قلنا الشعب اللي مكان المنخفض ما بين جبلين، اتفقوا انهم هيتقابلوا فين؟ عند شعب العقبة. فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين، يعني ايه؟ ما دخلوش 70 كلهم، امال عملوا ايه؟ بقوا 2 يمشوا مع بعض كأنهم بيتمشوا، خلاص كده يطوفوا شوية حوالين الكعبة كأنهم 2 اصحاب، وبعدين يقوموا اخر النهار فين؟ في ساعة الصفر، كله ظابط الستوب ووتش بتاعته، اول ما تدق ساعة الصفر يتقابلوا فين؟ في شعب العقبة، عشان ما ينفعش يمشوا مع بعض لانهم هيتراقبوا. ما في اجهزة مخابرات تبع قريش، وفي جواسيس، وفي مخبرين تبع قريش هيدلوا عليهم. فقال لك لا، ما ينفعش نمشي كلنا مع بعض، نمشي ايه؟ واحد لوحده، 2 مع بعض، وهكذا. حتى توافينا فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ اتجمعوا خلاص، نبايعك بقى على ايه؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكسب. لما اقول لك امر تقول سمعنا واطعنا، ما تقولش اصل ده سنة، ما تقولش معلش خلاص اصل اما نبقى نعمل الفرض، ده انا احسن من غيري، ده انا بعمل، ده انا بصلي 5 صلوات وفي غيري ما بيصليش، ده انا ما بدخنش وفي غيري بيدخن، واللي بيدخن يقول لك ايه؟ ده انا احسن من غيري، ده انا بدخن وغيري بيشرب حشيش، واللي بيحشش يقول لك ايه؟ ده انا احسن من غيري، انا بحشش وهو بيشرب ايه؟ افيون ولا بيضرب حقن ماكس، واللي بيضرب حقن يقول لك ايه؟ وانا احسن من غيري، كله يفضل يقول لك احسن من غيري لحد ما يفضلوا الابليس، وانا احسن من غيري، انا مش زي ابليس. عملوا كده؟ ما عملوش كده. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكسب، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناؤكم ولكم الجنة. تحموني وتخافوا علي زي ما بتخافوا على نفسكم وعلى زوجاتكم وعلى أولادكم، ولما أمر تطيعوا، ما تقولش أصل معلش دي سنة، معلش يا رسول الله أصل الكلام ده كان ينفع زمان إنما ما ينفعش في سنة 2010. لما تمشوا ورايا كده كده يبقى أنتوا بيعتوني صح. سؤال بقى، يا ترى لو إحنا قاعدين مع النبي في البيعة دي كنا هنبيعه على إيه في الكلام اللي اتقال ده؟ لما يجي يقول لك تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، اسأل نفسك وما تجاوبنيش، جاوب نفسك، انت خليك صريح قدام نفسك، يا ترى انت بتسمع وتطيع الرسول في المنشط والكسل في كل أحوالك؟ يعني ايه في الكسل؟ يعني لو انت كسلان تعبان جاي من الشغل مرهق والدنيا شتاء برد، درجة الحرارة زي اليومين دول كده ايه 8 خلاص برد، ونايم والفجر بيقول الله اكبر مكسل اهو، هتعمل ايه؟ طب ده الفجر، هتقول ده فرض. طب يا ترى صليت الصلوات الخمس معاهم السنن الراتبة؟ طب بكرة صيام عاشورة، يا ترى كم واحد هيصوم؟ يا ترى النهاردة التاسع كم واحد صام؟ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم واحد فينا بقى لما بيشوف حاجة غلط بيمنعها؟ وكم واحد فينا بيقول ملناش دعوة خلينا جنب الحيط؟ وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناؤكم. طب وإيه الفائدة؟ هنستفيد إيه؟ ولكم الجنة. قال جابر بن عبد الله يعني قال فقمنا إليه فبايعناه. خلي بالك من كلمة فا قمنا فبايعناه، ما ترددوش ولا فكروا بسرعة. وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم، أصغر واحد فيهم، قال كلمتين ما يعرفش يقولهم أكبر واحد فينا، فقال رويدا يا أهل يثرب استنوا استنوا، انتوا كلكم جريتوا على طول على ايد النبي وبيعتوه، انتوا عارفين انتوا بتبايعوا على ايه؟ انتوا فاهمين انتوا بتبايعوا على ايه اصلا؟ ده اصغر واحد. فإن لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجه اليوم مفارقه العرب. ده احنا لو خدناه عندنا يعني احنا كده هنقطع العلاقات بيننا وبين كل العرب، لان هم كلهم كارهينه وكلهم بيحاربوه، فاحنا لما ناخده معانا وننصره ونقويه يبقى احنا عملنا ايه؟ قطعنا العلاقات بيننا وبين الدول الاخرى. وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه وقتل خياركم، معنى كان نخش في حروب انتوا قدها ولا مش قدها، وان تعضكم السيوف، إما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة، خايفين الجبن يعني تخافوا، فتبينوا ذلك، فتبينوا يعني شوفوا فوق نفسكم ادركوا أمركم فهو أعذر لكم عند الله. لو أنتوا قدها خلاص أجركم على ربنا، ما أنتوش قدها قولوا من دلوقت. قالوا أمط عنا يا سعد ابعد إليك امشي، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا، مش هنفرط في البيعة هذه ولا نسلبها أبدا. فبايعناه فأخذ علينا وشرط، الرسول صلى الله عليه وسلم أملى عليهم ايه شروطه، ويعطينا على ذلك الجنة. وصلت الأمر هنا؟ هم فهموا يعني ايه جنة وفيهم ازاي يشتروا الجنة. فالجنة دي لها سلعة، سلعة ثمنها الجنة، ايه هي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ايضا قال حملني خالي جد بن قيس في 70 راقبا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الانصار ليلة العقبة، كان جاي معهم من المدينة في ليلة العقبة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس ابن عبد المطلب. طب النبي رايح يقابلهم واخد مع العباس ليه؟ هو العباس كان على الاسلام ظاهريا كده ما هوش على الاسلام؟ طب ده دينه يخالف دين مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، امال واخد العباس ليه؟ ها عارفين ليه؟ مش عايزين تفكروا ليه؟ هيشهد على البيع عليه واحد كافر يشهد ايه؟ ده بالعكس ده في مشكلة، ده هو كده دينه يخالف دين النبي، فكده ممكن يعرف اسرارهم يروح يبلغها لمين؟ لقريش مثلا. ها هو مشاهد كتير من السيرة بتنص على ان العباس كان مسلم في الخفاء، عشان ينقل الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم من مكه، ويبقى هو قدام مكه ان هو من ايه، من ضمن المشركين. كتير من احداث السيره بتبين لنا ده. لكن انا بتكلم في البدايه دلوقتي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم هيروح فين يا جماعه؟ ده هيسيب بلده ويسيب اهله ويسيب بيته ويروح مكان هو فيه غريب. فبيعرفهم ان انا مانيش جاي ولا مقطوع من شجره، ده انا ليا اهل وليا عزوه وليا ناس، عشان برضو ما حدش يغدر بيا. هو مش بيقول للانصار ان انتوا تغدروا بيا، مش معنى العباره كده، بس انا اقصد اقول لك انه عايز يقول لهم ان انا برضو في ناس عايزاني وناس بتحميني هنا، لكن انا اللي حابب اكون معاكم. وصلت؟ مش معناها ان اهلي كلهم باعوني زي ابو لهب، لا، في اهلي تاني عايزيني زي العباس. فهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، فقال: يا عم خذ على اخوالك. فقال له: السبعون يا محمد، سل ربك ولنفسك ما شئت. يعني اطلب لربك، اطلب انت عايز ايه من السبعين دول، اللي هم السبعين اللي جايين من المدينة، عايز ايه، عايز يعملوا ايه للدين وليك. فقال: اما الذي اسألكم لربي فتعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واما الذين اسألكم لنفسي فتمنعونني مما تمنعون منه انفسكم. تحموني، مش عايز اكتر من كده. وصل الامر؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز ايه، ما كانش عايز دنيا ولا عايز رئاسة ولا عايز قيادة ولا عايز اي حاجة. هو قال لهم احموني عشان اعرف ابلغ الدعوة، اما ربنا عايزكم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قالوا: طب ده دلل ربك وليك، احنا بقى لنا ايه؟ قالوا: فما لنا اذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. وعن انس، يبقى هي دي السلعة اللي تمنها الجنة، تؤمن بالله ولا تشرك به، وايه، وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم. احمي ايه يا عم الشيخ، ده النبي مات صلى الله عليه وسلم، احمي ازاي؟ تحمي سنته، اتعلم سنته، اعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، عشان لما يطلع ناس من الجهال اللي بيقعد يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحكي عن قصة موسى عليه السلام انه ضرب ملك الموت ففقع عينه، والحديث في صحيح البخاري، يقول لك لا ده حديث مش صحيح. لما يجي حديث مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا، طالعين في الجرائد يقول لك الحديث ده مش صحيح. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل يوم القيامه ما فيش فصل الخريف ولا الربيع. مش في الجهل، الحديث صحيح. يقول لك لا اصل هو يوم القيامه ما فيش حاجه اسمها فصل الخريف ولا الربيع ولا الشتاء ولا الصيف. طب انا هرد عليه بقى بجهل اكتر من جهل، يعني حجريب غباءه يعني. طب تعالى انت، مين عرفك ان يوم القيامه فيه فصل ربيع وشتاء وخريف وصيف؟ ما فيهوش يعني، مين اللي عرفك؟ هقول لك الرسول. اقول له: طب ما الرسول هو اللي قال ده برضه، مش انا صدقته في دي وما صدقتوش في دي، هو انت كنت شفت يوم القيامه؟ فشو غباء. صلى على رسول رب الارض والسماء. وعن انس، عن ثابت، عن قيس رضي الله عنه، خطب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، فما لنا يا رسول الله؟ خلاص هنحقق لك اللي انت عايزه، احنا بقى لنا ايه؟ قال: لكم الجنة. قالوا: رضينا. يبقى برضو عايزين نتعلم حاجة مهمة، النبي ما قال لهمش ايه ده، هو كل ما اجي اقول لكم على حاجة تقولوا لي طب احنا نستفيد ايه، احنا ناخد ايه، ما قال لهمش دي، بل بالعكس، عايزين ايه خد كذا. فاهم قصدي ايه؟ وكان بيوعدهم بايه؟ بالاخرة مش الدنيا. معايا ولا مش معايا؟ حتى ان في بعض القبائل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض نفسه عليها في موسم الحج، فقال اسياد هذه القبيلة: طب اذا وصلت واذا انتشر امرك واذا نصرت لما نصرناك واويناك وحميناك. ركز بقى، ده النبي وصل لايه؟ للحاجه اللي هو عايزها اهو، ده قبل ما يوصل للانصار. افهم معايا الحته دي. إحدى القبائل النبي قال لهم إيه؟ من يؤويني حتى أبلغ كلمة ربي؟ قالوا له إحنا نؤويك. قال لهم أنتوا قدها؟ بدأوا يذكروا له إيه؟ من مناقبهم ومحاسنهم، فاتضح فعلا إن هم قدها وقدود زي ما إحنا بنقول. خلاص؟ قال لهم خلاص اتفقنا. قالوا طب إحنا بقى لينا إيه؟ قال لهم الجنة، لأن أنتوا تنصروا دين ربنا وتنصروا رسول ربنا. قالوا له لا لا معلش، احنا عايزين حاجة في الدنيا، لو انتصرت على الفرس والروم واصبح الملك ليك نشاطرك الملك، انت خد النص الملك الارض، نص الكرة الارضية، واحنا ناخد النص. قال لهم لا، وساب البيعة ومشي. مع ان واحد تاني، لو واحد مننا يقول لك ايه يا عم فرصة صح ولا لا، هضيعها ليه وانا لا احد يحميني؟ لا، اصل ده دين ما ينفعش فيه تهريج، وده اللي تعلمه النبي من اول لحظة كانت قابل فيها مع جبريل عليه السلام. فاكرين اما مسكوا عمل فيه ايه الحديث بدء الوحي، في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، فاخذني فضمني فغطني حتى خشيت على نفسي يا خديجة، كان حاسس انه بيموت بيطلع في الروح. لما رجع عليها وجسمه بيرتعد قال زملوني زملوني دسروني دسروني، ونزل عليه قول الله تبارك وتعالى انه لقول فصل وما هو بالهزم، مش تهريك، ده دين جد، هتدخل فيه جد، يدخل هتدخل تلعب، شوف لك دين تاني تلعب فيه. يعني ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك ايه، اخذت نملة بخطام جمل، نملة مسكت الحبل بتاع الجمل فاخذته وذهبت به الى جحرها حتى وصلت الى باب الجحر فوقفت، فنظر اليها الجمل وقال اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، وإما أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك. فهمت؟ فأنت عايز تخش الدين ده ابقى قده، ما انتش قده مش هقولك سيب لك دين تاني، لا هقولك حاول تبقى قده. فهمت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يصف هذا الحدث التاريخي العظيم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه واصفا تلك البيعة المباركة: وخرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، اتفقنا معاه نتقابل فيها، ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبو جابر سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. كان الأمر سر، ما فيش أي حد، لو أخته أو زوجته ما تعرفش طالما ما هياش إيه على دين الإسلام. فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، إحنا بنحبك وإنت واحد من العظام عندنا، إنت واحد من الموقرين اللي بنحترمهم، إنت ليك مكان عندنا ومحبوب من قلوبنا، بس صعبان علينا نلاقيك يوم القيامة حطب النار، حطب جهنم. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، ناموا في الخيم حتى إذا مضى ثلث الليل. خلي بالك، هو كل واحد نايم، نايم وسط أهله وعياله وأصحابه وجيرانه، نايمين في الخيم. ما الخيم دي منصوبة فين؟ في مكة في موسم الحج، كله نام بدري. ولما جه ثلث الليل على الميعاد اللي هم متفقين عليه، قاموا وخرجوا من الخيم بحيث يشعروا الناس ان هم كانوا ايه؟ نايمين، ما خرجوش للبيعة. شوف، عايز اوصل لك مسألة امر التكتم والسرية، فاهمني؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الامور دي كلها بتنجح ليه؟ فيها سر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بالإيه؟ بالكتمان. حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى. شوف القط لما يمشي، لما يجي يتسلل عشان يمسك فريسة، الفريسة ما تحسش برجليه وهو جاي، فاهمني؟ مستخفين في الليل. حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، الست دي بمئة راجل، قصدي بألف راجل، أم عمارة الأنصارية دي في غزوة أحد هنعرف عملت إيه، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي، إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. خلي بالك بيعة العقبة هم كانوا جايين أصلا من مدينة كم واحد؟ 70. انتوا صحيين ولا مش صحيين؟ كانوا جايين 70، ازاي بقوا 73؟ سيدهم اللي اسلم والمرأتين. العباس كان بيحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه البيعة ويتوثق له. جابر بن عبد الله يروي ويقول فاجتمعنا في الشعر ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك النبي عامل ايه، مديهم معاد، ما جاش في نفس المعاد ولا جه قبل المعاد، ده جه بعدين. ليه؟ اولا للحيطة، ثانيا عشان يدي فرصة للي ما جاش ان يكون اجتمع عشان يبقى مجلس واحد وينتهي الامر، فاهمني؟ بحيث يلتقي بكل الايه الأطراف. حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، يطمن عليه. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، اسمع بقى ليه، فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، مع أنهم كان فيهم الأوس والخزرج، قال إن محمدا منا، يعني احنا ما فرضناش فيه ولا بنسلمه لكم، خلي بالك، إن محمدا منا حيث قد علمتم بنحبه، وقد منعناه من قومنا، احنا حميناه من إذاء قومه ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه، ما تفتكروش ذليل، ومنعة في بلده، احنا بنحميه، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم، هو مش عايز يقعد معنا وعايز يروح لكم انتم، اختاركم انتم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. شايفين ان انتم قدها وتحموه، خلاص هسيبه يجي معاكم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، هتسلموه يعني، وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، ما حدش له دعوة بيه، فإنه في عز ومنعة من قومه وفي بلده. فهمت العباس رايح ليه بقى؟ وصلت؟ يعني مش معناه إن إيه؟ إن النبي ملوش حماية، ولا إن هو كده بقى بالنسبة لهم حاجة سهلة. طب هم بقى ردوا ازاي؟ شوف بقى، هي دي الرجاله فعلا، هم دول الرجال. قال جابر بن عبد الله فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله. طب احنا سمعناك يا عباس، انت بقى يا رسول الله عايزين نسمعك، فخذ لنفسك ولربك ما احببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول كلمه بقى يعملها ايه؟ تلا القران. ملاحظين حياة النبي كلها دايما ايه؟ كل ما يجي يقابل واحد يعمل ايه؟ يبدأ بالقرآن. فاكرين لما تقابل مع احدهم يوما فقال له ايه؟ ما معك؟ قال له ده انا معايا حاجات احسن من اللي عندك. قال له ايه بقى اللي عندك؟ قال له انا معايا حكمة لقمان. قال له طب احكي لي. وفضل يسمع منه. قال له طب على فكرة الكلام ده جميل بس انا معايا اجمل منه. قال له ايه هو؟ قرأ قرآن. ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ فدايما تعامل النبي بالايه؟ بالقرآن. ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، شجعهم على الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فالنبي هدفه كله في المسألة دي إيه؟ حمايته. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني الزراري ولدنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، احنا قد الحرب، وورثناها كابرا عن كابر، يعني اسأل التاريخ عنا. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان. ده عمل ايه؟ قطع الحوار، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، احنا بيننا وبين اليهود معاهدات، بيننا وبين الأمريكان اقتصاد، بيننا وبين أوروبا، بيننا وبين فرنسا، بيننا وبين الدنمارك. كان بيقول للنبي ايه؟ إن بيننا وبين الرجال حبالا، علاقات متبادلة، وإنا قاطعوها، لما نمشي وراك احنا كده هنقطعها، ويقصد بكده مين؟ اليهود. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ لو انتصرت ترجع لقريش وتسيبنا؟ يبقى هم حابين ايه؟ حابين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني ذمتي هي ذمتكم، وحرمتي هي حرمتكم، وروحي هي روحكم، حياتي هي حياتكم، تموتوا أقاتل معاكم، ما سيبكوش ولا تخلى عنكم. تتعلم من هنا الوفاء، الوفاء، خلق الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى ان انتوا تحموني وفي الآخرة بقى انا لما ربنا ينصرنا ومسيبكم وتخلى عنكم. بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا لي 12 نقيبا منكم يكونون على قومهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. النقيب ده زي بتقول ايه؟ هو الرمز بتاع القبيلة بتاعته او المجموعة اللي هو مسؤول عليها. اي حاجة تحصل النبي مش هيقعد يكلم الناس كلها، فبيكلم دوت وده، زي ايه؟ زي رئيس الدولة، بيكلم الشعب كله، بيكلم مين؟ عام عين في كل محافظة وزير، هو يكلم الوزير ده، والوزير مسؤول عن مين؟ فهمتني؟ وهكذا. ها ابدا، لان هم كانوا يمثلون 12 عيلة، بطن يعني، بطن يعني عائلة. وسبحان الله هي فيها وجه شبه برضو من الايه؟ من 12 اللي هم مين؟ الاسباط، اخوات سيدنا يوسف عليه السلام، اللي بعد كده بقوا مع مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. ركز بقى معايا، خلاص اتفقوا. مين بقى اللي يتجنن ان تم الاتفاق؟ مين اكتر واحد في الكون ده يتغاظ ان تم الاتفاق ده؟ مين؟ الشيطان. يعمل ايه؟ ده كده النبي خلاص هيوصل اللي هو عايزه. الشيطان دلوقتي ده كده وصل للنبي خلاص، الشيطان يعمل ايه بقى؟ تخيل انه هيفضح الامر ويصرخ ويظهر نفسه عشان خاطر البيعة ما تتمش. يعني الشيطان يعمل ايه؟ اي ممكن يكشف نفسه، بس المهم ايه؟ الناس ما توصلش لربنا، هو ده اهم حاجة عنده. قال تعال بقى نشوف الشيطان بيكشف المعاهدة دي. قال جابر بن عبد الله: كان اول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معروف، زي ما ذكرنا في البيعة. ثم بايع بعده القوم، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط، صوت أول مرة في حياتي أسمع صرخة بالشكل ده. قال: يا أهل الحباحب، يا أهل الحباحب المنازل، هل لكم في مزمم والصباءات معه؟ ما هو بيسمي محمد مزمم، يعني عايزين تمسكوه هو والناس اللي هم اتبعوه. قد اجتمعوا على حربكم بهيج الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة، اسم من أسماء الشيطان، هذا ابن أزيب، أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك. وفض الموضوع وكله جري على فين؟ على الخيام. ده يبين لك فتنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم، يعني ايه؟ تفرقوا ما تمشوش مع بعض. قال فقال له العباس بن عبادة ابن نضلة والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، بكرة الصبح نروح ندبحهم كلهم لو أنت عايز. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. يعني لم نؤمر بذلك؟ ايه ده ايه ده؟ ده اتضح بقى ان موضوع الغزوات دي مش بالمزاج، ده بنستنين امر من ربنا يقول لنا اغزوا فيغزوا. وصلت ولا لا؟ لم نؤمر، يبقى دي من ضمن المراحل اللي هي لم يؤمر فيها المسلمين بالايه؟ بالقتال. قال فرجعنا الى مضاجعنا فنمنا عليها حتى اصبحنا. صحي وسط الناس عادي كأنه مفيش حاجة حصل. قريش بقى كانت متخوفة من هذه البيعة. لما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. ما خلاص النبي كده حيمشي وبكده المسلمين اللي بيتبعوه يوم عن يوم بيزيدوا، فنفوذه بتزيد والمشركين نفوذهم ايه بتقل، وكده سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى اقوى منهم. ده غير انهم طبعا هيخسروا مسألة التجارة، لان كل دول هيجوا بقى ليه لمسألة الحج والعمرة والتجارة في مكة، ما خلاص بقى دخلوا في الاسلام وبيختلف بقى تعليم الاسلام عن تعليم ايه قريش. فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. قال كعب فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، أكتر قريش دخلوا حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنسبوا الحرب بيننا وبينهم منكم. إحنا ما نحبش نحارب حد، ولو حاربنا الدنيا كلها أنتم ما نحبش نحاربكم، فما تضطروناش أن إحنا إيه نحاربكم. قال فانبعث من هناك من مشركي قومنا، المشركين بقى اللي معاه، خلي بالك المسلمين ايه ساكتين وفين بيستغربوا يا ايه اللي حصل، هم عاملين نفسهم ان هم مش مسلمين، مين اللي قال الكلام ده، مش عارفين احنا كنا نايمين امبارح. فيقوموا يبصوا لمين؟ للي كانوا نايمين معاهم. يقولوا ايه احنا مش كنا نايمين امبارح، احنا حد سمع حاجة يا جماعة؟ فقولوا لا. فمين اللي بدأ يتكلم بقى؟ مشركي الخزرج. فاخذوا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه. قال وقد صدقوا لم يعلموا. بيقولوا والله العظيم ما نعرف يا جماعة، والله احنا نايمين امبارح ما فيش مشاكل، لحد خرج مننا اتفق ولا حاجة حصلت، وهم كده ايه صادقين. قال وبعضنا ينظر الى بعض، بقى المسلمين يبصوا لبعض شوف اللي حصل، فاهم ازاي؟ مين هم النقباء دول بقى؟ كان نقيب بني النجار اسعد بن زرارة، وكان نقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، وكان نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك ابن العجلان، وكان نقيب بني الحارث ابن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، وكان نقيب بني عوف بن الخزرج عبادة ابن الصامت، ونقيب بني عبد الأشهل أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان، وكان نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة. وتمت بيعة العقبة الثانية. تلكم بيعة العقبة وما أبرم فيها من مواثيق، حكيناها خلاص وعرفنا الشروط إيه، وما دار فيها من محاورات. إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وتمشت في كل كلمة قيلت. وإحنا بنحكي لاحظت إن كان كلهم مليانين إيه، حماسة وحب للدين ونصرة لنبي المسلمين، صح؟ ما هم دول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وبدأ أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي تتوج الحديث أو تملي العهود. مش كانوا بيقولوا إيه يا رسول الله إحنا نبيعك دلوقتي، بس قام يا أبو الهيثم نتيأنا ليه يا جماعة، أنتوا في إيه؟ هو إحنا بنبيعه عشان إحنا شاكين إنه رسول؟ طب ما إحنا عارفين إنه رسول، ما إحنا جايين من بلادنا عشان عارفين إنه رسول. يعني الكلام كان كله إيه، حماسة، لكن فجأة بدأ موضوع إيه يظهر لك مسألة العقل والتفكير والمنطق. قالوا يا جماعة احنا بيننا وبين الناس حبال وعلاقات، احنا لما نتبعه يبقى احنا كده بنقطعها، فاحنا قدها ولا ما احناش قدها؟ يبقى الموضوع كان حماسة وبس ولا تفكير عقلي برضو وإيمان قلبي؟ اصل ما يجيش يقول لك ايه، تتفرج انت في التلفزيون او تشوف نشرة الاخبار تلاقي اخوانك في غزة اتدبحوا وتقتلوا، خلاص انت بقيت تغلي نار عايز تروح تمسك اليهود دول تاكلهم بسنانك، صح؟ تقول يا لو يتفتح باب الجهاد اروح اقتلهم، ده لو من غير اسلح هروح امسكهم اخلوهم بايديا، صح؟ حماس. ووقت الجد ما فيش حد الا من رحم ربي. واكبر دليل، اكبر دليل في صلاة العشاء دلوقتي، مين افتكرهم ودعا ليهم؟ مين افتكرهم ودعا للمسجد الاقصى؟ فأمة بخلت على إخوانها بالدعاء، كيف تجود لهم بالنفس والدماء؟ فالمعاهدة ما كانتش كلها حماسة فقط، فإن حساب المستقبل روجع من حساب اليوم، والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهوبة، فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان ملبين داعي التضحية، مع أن معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لمحة عابرة عبرت عليها الأيام، وكان الظن بها أن تزول. ده تقابله بس في بيعة العقبة الأولى مع النبي مرة كده عند حلاق بس بيحلق، فالنبي تقابل معهم وعمل إيه؟ دعاهم. كان ممكن لما يرجعوا بلادهم وتمر سنة لموسم الحج تاني كانوا ينسوا، لا، ملا الإيمان قلوبهم. لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة، إنه القرآن. جابوه منين؟ مصعب بن عمير. لما قروا القرآن صح، مش قروا في المياتم، لما قروا القرآن وفهموه صح، مش قروا في شرايط في المواصلات وهم مستمعينه، لما قروا القرآن صح، مش لما قروا في رمضان وهم مش فاهمينه، لا، لما قروا القرآن صح علمهم وشجعهم وغلس في قلوبهم الإيمان والشجاعة والثقة، إنه القرآن. لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصبحوا لم يصاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أيام، إن الوحي المشيع من السماء أضاء لهم الطريق وأوضح لهم الغاية. هم تقابلوا مع النبي وقت قليل، لكن مين اللي كان معاهم طول الوقت في المدينة؟ مصعب بن عمير بإيه؟ بالقرآن، فهموا القرآن. لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن، حوالي نصف القرآن نزل فين؟ في مكة. سال على ألسنة الحفاظ وتداولته صحائف السفرة الكرام البررة، ناس كتير حفظت القرآن، وناس زي عمرو بن العاص مثلا وغيرهم كانوا بيكتبوا الإيه؟ بس احنا لسه نتكلم عن اسلام عمرو بن العاص، بس انا اقصد اقول لك كان في منهم بعض بيعرف القراءه والكتابه كان بيكتب القران، يبقى البعض كان بيكتب والبعض كان ايه؟ بيحفظ. والقران النازل بمكه صور جزاء الاخره راي العين. احنا كنا دلوقتي بنصلي صلاه العشاء، كان الشيخ بيقرا بنا ايه؟ ها؟ سوره النبأ، صح؟ صورت لك عما يتساءلون، الناس بتسأل بعضها على ايه؟ عن النبأ العظيم، الخطب الجسيم يوم القيامة. الذي هم فيه مختلفون، هيحصل مش هيحصل، الناس هتبعث مش هتبعث، خلاص كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهكذا الآيات بقى. فكانت ما دي سورة مكية على فكرة، خلاص. فالسور المكية كلها بتصور لك ايه؟ مشاهد يوم القيامة، فأثرت فيهم وكأنهم شايفين الآخرة ايه؟ رأيا عين. فتوشك أن تمد يدك تقطف من ثمار الجنة، من كتر ما هم متأثرين بالقرآن ومن كتر حديثهم عن الجنة وإيمانهم بالجنة، كأنهم شايفين الجنة، يعني خلاص لو مد يديك كده هيجيب قطف عنب من الجنة. فهم درجة التصديق وصلت لإيه؟ هديك مثال صحيح مسلم، صحيح مسلم حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان ماشي في الطريق فجأة لقى على جنب الطريق كده عند بيت في الطريق جدار، واحد قاعد حاطط رجله تاني رجله كده وقاعد عمال يبكي. سيدنا أبو بكر بص مين ده، فبيبص مين ده لقى حنظلة، قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. انا حاسس اني منافق. قال له منافق؟ منافق ايه يا ابني؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ اتخض عليه سيدنا ابو بكر، قال له شوف انت بتقول ايه، ما تفوق لنفسك. قال له لا نافق حنظلة يا ابا بكر. قال له طب ليه بتقول انك منافق؟ قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار فكأن رأي عين. وصل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار كأنه هو شايف ايه؟ كأنه عايش فيها. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات، ولا يعني اختلطت بقى مع زوجتي وقعدت تتكلم في أكل البيت وشغل البيت وروقت ده ولا لا، أو فاهم حكت الحياة، عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات، قعدت أفلح الأرض الزراعية بتاعتي، رحت الوظيفة الشغل بتاعي، ونسينا كثيرا، اتشغلت بقى ما بقتش شايف الجنة زي ما أنا قاعد مع النبي شايف، يبقى أنا منافق يا أبو بكر. سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ والله إني لا أجد الذي تجد، بنا إلى رسول الله، تعال نروح نشوف الموضوع ده إيه، ده تبقى مصيبة. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي وقال إيه؟ يا حنظلة إنما هي ساعة وساعة. يعني يا رسول الله ساعة وساعة، يعني ساعة تسمع أنوشكا، ولا أنوشكا دي كانت زمان دي بقى، دلوقتي إيه بقى؟ نانسي عجرم. ساعة تسمع نانسي عجرم وعمر دياب، وساعة تبقى تسمع الحصري والمنشاوي. لا ما قالوش كده، قال له ساعة تشوف أكل عيشك ومراتك وعيالك اللي هم حلال، وساعة تشوف القرآن. فهمت ايه؟ مش ساعة حرام وساعة حلال. فالمقصود إنما هي ساعة وساعة، لو أنكم تكونون على ما تكونوا عليه وأنتم عندي لرأيتم لصفحتكم الملائكة وأنتم على فروشكم. ده وانت قاعد كده على الكرسي كده تلاقي الملائكة راحة جاية في الشارع تشوفها وتسلم عليها. فانت عمرك ما تبقى نفس الدرجة اللي هتبقى عندي فيه. انت وانت في المسجد دلوقت زي ما بتخرج من باب المسجد تروح شغلك، زي ما تروح بيتك؟ لا طبعا، فهي نفس الحكاية. فقال انما هي ساعة وساعة، هو ده المقصود بقى. يبقى الصحابة وصلوا لدرجة تأثرهم بالقرآن وحديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، كأن الجنة والنار رأي إيه؟ رأي عين. فيستطيع الأعراب المتعشق للحق أن ينتقل في لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم. وحكى القرآن أخبار الأولين وكيف أخلص المؤمنون لله فنجوا مع رسلهم، وكيف طغى الكفار وأسكرهم الإمهال فتمتعوا وتجبروا ثم حل العدل الإلهي بهم، فذهب الظالمون بددا وتركوا وراءهم دنياهم مدبرة ودورا مخربة. فيشوفوا في القرآن إن اللي بيمشي مع النبي بينتصر في النهاية، واللي بيمشي والعياذ بالله مع الكفار بيضيع في النهاية وهو الخسران. فبقوا يختاروا نفسهم الطريق اللي يمشوا منه إيه، فأدبروا ورجعوه إلى الأرض تلعنهم قباطن من جلال الحق منهزم. ثم إن الرسول جعل من هذا الإيمان بالحق رباطا يعقد من تلقاء نفسه صلة الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين في المشرق والمغرب. خلاص ده مؤمن وده مؤمن وده مؤمن، كلهم بقوا إيه؟ على قلب واحد، جمعهم النبي بسبب إيه؟ الإيمان. فالمسلم في المدينة وإن لم يرى أخاه المستضعف في مكة يحنو عليه ويتعصب له ويغضب من ظالمه ويقاتل دونه، وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب. ده السبب اللي جاب الأنصار من يثرب، تجيش في حناياهم مشاعر الولاء لمن أحبوهم بالغيب في ذات الله. يعني اللي في مصر زعلان على أخوه اللي في غزة، واللي في الجزائر زعلان على أخوه اللي في فلسطين، وهكذا. الإيمان بالله والحب فيه والأخوة على دينه والتناصر باسمه، ذلك كله كان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار مكة السادرة في غيها، يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون رسول الله كما يحمون أعراضهم، وسوف يمنعونه بأرواحهم فلا يخلص إليه أذى وهم أحياء. إن مشركي مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام في نطاق لا يعدوه، وأرهقوا المسلمين حتى شغلوهم بأنفسهم، فناموا نومة المجرم الذي اقترف الإثم وأمن القصاص. أهل مكة افتكروا كده خلاص إن هم إيه لما عذبوا المسلمين إنهم كده قضوا عليهم. فالشعر يقول لك إيه: حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث القدر. يعني تفتكرش ان ربنا سايبك انه نسيك، فجأة هتشوف اجل. ففي الليلة تحالف جند الحق ان يقصموا ظهر الوثنية وان ينتهوا بالجاهلية ورجالها الى الفناء. وبكده نبدأ نتكلم إن شاء الله في اللقاء المقبل عن الهجرة من مكة للمدينة، لأن النبي خلاص كده هيهاجر منين؟ من مكة للمدينة. بس بفكرونا أقول لكم فايدة حصلنا عليها من هذه البيعة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.